يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. لازم نحن نكره صوت العنكبوت. وهذه الآية فيها بشارة لأهل الإيمان ويفرح بها أهل الإيمان جدا، وذلك أنها تبشر المؤمن إذا كان يعمل صالحا بأمرين عظيمين. الأول أن الله تعالى سيكفر عنه سيئاته، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يكفر عنهم سيئاتهم، والثاني ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني سيجازيهم الله سبحانه وتعالى بأفضل أعمالهم، فتكون ميزان الحسنات يوم القيامة على أفضل ما قدم وأفضل ما أعطى وأفضل ما أتى به. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بجميل ما عندنا ثم يجعله هو الأصل وهو الميزان الذي يزن به جميع الأعمال الأخرى. فهذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقيل لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون يعني التوحيد، لنجزينهم بتوحيدهم، لأن التوحيد هو أحسن ما يعمله الإنسان، فلنجزينهم به يوم القيامة بالجنة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، من أعظم ما يوصى به ومن أعظم ما يمر به بر الوالدين، حتى لو كان عاصيين، لو كان مشركين، بل لو كان دعاة شرك، كما في الآية التي بعدها وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، يعني ليس فقط مشركين بل دعاة للشرك، ومع هذا أمر الله تعالى ببر الوالدين وأنه لا يسقط أبدا. وبر الوالدين لا يسقط حتى بعد وفاته كما تعلم، يدعو له يتصدق عنه يرجو له إن شاء الله عند الله. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، فالله تعالى بشرهم مرة أخرى هنا بأنه سيدخلهم مع الصالحين، يعني مدخل الصالحين وهو الجنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تلا هذه الآية من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، كان إذا جاء الرجل فأسلم ونتجت دابته وولدت أمته قال هذا دين صالح، وإذا أسلم ولم ترد أمته ولم تنتج دابته قال هذا دين سوء فانتكس على عقله. فأنزل الله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، جاءته أذية ابتلاء، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل أذية الناس له كأنها عذاب من الله سبحانه وتعالى يرد به عن الطاعة ويترك الطاعة ويترك الخير. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معه، فهم في النصر وفي الفوز وفي المغانم يدعون أنهم مع المؤمن، لكنهم في الحقيقة هم أبعد ما يكون عن ذلك. قال الله تعالى وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، هو يعلمهم سبحانه لكن يريد إظهار معلومه هذا إلى الناس بأن يبدي للناس هؤلاء المؤمنين وهؤلاء المنافقين فيظهرهم ويخبر الناس بهم. ويسمي العلماء مثل هذا وهذا يكثر في القرآن لا يعلمن الله تعالى، ليعلم الله كذا، المقصود به علم الظهور، علم الظهور، لأن الله تعالى علمه علمان، علم خفاء ما يعلم به أحد غيره سبحانه، وهذا الله تعالى ما يجعل الابتلاء به، يعني الله تعالى يعلم أن فلان سيكفر مثلا، فلا يبتليه ولا يحاسبه على هذا، إنما يحاسبه إذا أظهر الله تعالى وظهر ما يعلمه الله بأن قام الرجل بالكفر والعياذ بالله، هنا يحاسبه الله. فقوله ليعلم الله كذا يعني ليظهر معلومه، فهو علم الظهور، وهذا معنى هنا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. من فتنة الذين كفروا لبعض الذين آمنوا أنهم كانوا يقولون لبعض المؤمنين دعاة الإيمان، يقول ما الذي يعني تريدونه من إسلامكم؟ كفارة خلاص، اتبعوا سبيلنا ونحن نأخذ عنكم ذنوبكم ونحن نتحمل عنكم هذه الكفارة. فالله تعالى يقول وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقال، لكن في الحقيقة هم سيحملون ذنوبهم وذنوبا مع ذنوبهم في بسبب دعوتهم إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى آخر الآيات، هذه إن شاء الله نتحدث عنها غدا. يقول المؤلف من فوائد الآيات الأعمال الصالحة يكفر الله تعالى بها الذنوب، تأكيد وجوب بر الأبوين، الإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها غير أنه لا ينقص من أوزارهم شيئا. الله المستعان. بهذا كنت هنا من ورد اليوم، إن شاء الله صلى الله تعالى رزقنا فهم الكتاب والعمل به، أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمن تحب من نحب، جزاك الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.